الموافقة القطعية شهيد الصدر يرى مسألة الاقتضاء بلحاظ وجوب الموافقة القطعية تفتنا. أما الكلام هنا بلحاظ حرمة المخالفة القطعية وبلحاظ عبارة هذا الكتاب. شوف وين عبارة الكتاب، يقول ويسمى الاعتقاد بالنجزية العلم الإجمالي لهذه المرحلة على نحو لا يمكن الرد عنها عقلا أو عقلائيا. القول بالعلية لا يمكن الرد عنها بأحد النحوين، يعني القائل بعدم الإمكان بأحد النحوين عقلا أو عقلائيا فيقول بمسلك العلية. لا، مرة شوف، يعني هو مع كون نفس الشهيد الصدر رحمة الله عليه يصرح في الحلقة الأولى في المقدمة أنه ليس من الضروري رأي هنا يوافق، يعني ما أذكره هنا ليس من الضروري يكون رأي، على حسب ما يذكره هنا هو هكذا. الآن في علم الله الواقع هذا اشتباه قلم غير اشتباه قلم، من أين نعلم؟ نعم، تريد المبنى الحق. إنه الشهيد الصدر ماذا يقول؟ يقول في وجوب الموافقة القطعية، يعني أكثر ما بحث مسألة العلية والاقتضاء بحثت في مسألة وجوب الموافقة القطعية. الأخوند على أحد وجه احتماليه، والمحقق العراقي وجماعة من علماء الأصول ذهبوا إلى مسألة العلية. في المقابل ميرزا النائيني سيد الخوئي الشهيد الصابر ذهبوا إلى مسألة الاقتضاء، لكن نحن نتكلم بحسب عبارة هذا الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا في الدرس السابق أن الإصابة على نوعين، طارة يوصف بها القطع وأخرى يوصف بها القاطع، والمراد من إصابة القطع عبارة عن مطابقة المعلوم بالذات للمعلوم بالعرض، يعني مطابقة الصورة الذهنية للوجود الخارجي العيني. الصورة الذهنية هي زيد قائم، قيام زيد، فإذا تبين أن في الواقع زيد قائم فنقول القطع أصاب، وأخرى تكون الإصابة وصفا للقاطع بمعنى أن القاطع معه حق أن يقطع، المقدمات التي كانت لديه على وفق العادة تؤدي إلى القطع. ملتفت جيدا؟ وعلى هذا الأساس تكون النسبة بين الإصابة بالمعنى الأول والإصابة بالمعنى الثاني عموم وخصوص من وجه، يلتقيان في القطع المصيب الذي يواجه قاطعه مبررات موضوعية للقطع، فهو مصيب بالمعنى الأول ومصيب بالمعنى الثاني. وتفترق الإصابة بالمعنى الأول عن الإصابة بالمعنى الثاني فيما لو قطع شخص من استقاق حجرين، من النظر إلى النجوم، النظر إلى النجوم عادة لا يوجب القطع، من رؤية منام، رؤية منام عادة وعقلاء لا توجب، ليس مقدمة توجب القطع، لكن هذا الرجل قطع وكان قطعه موافقا للواقع، فهو مصيب بالمعنى الأول وغير مصيب بالمعنى الثاني. وقد ينعكس، يكون مصيبا بالمعنى الثاني دون الأول، كما لو قطع من مقدمات برهانية منطقية من ناحية الهيئة ومن ناحية المادة لا يوجد مشكلة، ولكن تبين أن قطعه لا يوجد مشكلة بحسب الظاهر، وإلا إذا قطعه غير مصيب لابد أن يكون يوجد مشكلة، لكن بحسب جهده الذي بذله، والذي عادة عند العقلاء ماذا يقطعون من هذا المقدار من الجهد والترتيب المقدمات، قطعه، لكن تبين أن قطعه ماذا مخالف للواقع، كما هو الحال الآن في المباحث الأصولية. الآن إذا أحد علماء الأصول تبين تبنى نظرية، خب هذا تبنى نظرية من منام أو من مقدمات بنظره توصل إلى المطلوب، خب جاء عالم آخر خدش في بعض هذه المقدمات، التفتنا، أو تبين أن قطعه غير مصيب للواقع، ولكنه بحسب المبررات التي كان يواجهها كان مصيبا. إذن هذه المقدمة التي قدمها المصنف من خلالها أراد أن ينطلق إلى بحثين، وأشرت في الدرس السابق أن كل بحث من هذين البحثين قد بحثهما علماء الأصول على وجه الاستقلال. البحث الأول ما يعرف بينهم بقطع القطاع، والبحث الثاني ما يعرف بينهم بالتجري، ولكن هذا من المباحث التي موجودة في الحلقات، خصوص بحث التجري التي لو درسها الإنسان بحسب هذه الحلقة يعني وفهم المطلب بالتفصيل بحسب المذكور في الكتاب، مع ذلك عندما يصعد إلى درس الخارج سوف يرى هناك تفاوت ساحق جدا. يعني شوف مقتضى الترتيب بين السطوح وبين الخارج، يعني المفروض أن الشهيد الصدر هذا الكتاب ألفه لكي يكون بديلا عن الكتب الدراسية ماذا المتعارفة، يعني من خلال أنت هذا الكتاب بحسب القاعدة تستطيع أن تدرس ماذا خارج بعد ذلك. خب. لكن بالنسبة لبحث التجري سوف تواجهك مشكلة، أنه يوجد هو كبيرة ساحقة بين هذا البحث هنا وبين ما هو في الخارج، بل ليس فقط ما بين ما هو في الخارج، بين هذا البحث والبحث الموجود في الرسائل والكفاية يوجد تفاوت كبير جدا. يعني هنا البحث في غاية السهولة وتعرض لجهة واحدة، بخلافه في الرسائل وفي الكفاية بحث عميق ومفصل، فكأن هناك حلقة مفقودة بين هذا البحث هنا وبين البحث في الرسائل أو الكفاية فضلا عن الخارج. التفت جيدا، فهذا من جملة المباحث التي حتما لا يكتفى بها في البداية. طبعا أنا لا أريد أن نتجاوز الكتاب وأشرح شيء غير موجود في الكتاب، لكن كالعادة لابد أن نشرح المبادئ التصورية التي يتوقف عليها البحث. علماء الأصول من زمن الشيخ الأعظم رحمة الله عليه إلى زماننا هذا عنوان في ضمن مباحث القطع مبحثا يسمى بقطع القطاع. أولا من أين جاء هذا البحث، وثانيا ما هو المراد بقطع القطاع. أما من أين جاء هذا البحث فاتفق على أن منشأ هذا البحث هو ما ذكره الشيخ الكبير في كشف الغطاء. وهنا قد يتعجب الباحث أن كتاب كشف الغطاء كتاب فقهي، ما هو علاقته ببحث حجية القطع؟ الشيخ كاشف الغطاء رحمة الله عليه في مبحث الشكوك في الصلاة تعرض لي هذا المطلب الذي في كل الرسائل العملية موجودة وفي كل الكتب الاستدلالية الفقهية موجود، وهو أن كثير الشك لا يعتني بالشك. تلقح هذه القاعدة هو أن كثير الشك وكثير الظن لا يعتني بشكه وظنه. ثم قال وكذا كثير القطح، فعطف على كثير الشك ماذا؟ كثير القطح. هذه العبارة معنى ذلك أن الذي يقطع بكثرة لا يعتني بقطعه، ومعنى لا يعتني بقطعه أن قطعه ليس بحجة. فإذا صار هناك تفكيك بين القطع وبين الحجية، مع أنه في المباحث السابقة سواء على رأي المشهور أو على رأي المصنف اتضح أن القطع التفصيلي لا يمكن سلب الحجية عنه، لا يمكن التفكيك بين الحجية وبين القطع. من هذه الكلمة للشيخ الكبير دخل إلى الأصول ما يسمى بقطع القطاح. هذا من ناحية النظرة التاريخية إلى البحث. أما ما المراد من قطع القطاح؟ صرح جمع من علماء الأصول أن القطاع وإن كانت صيغة مبالغة، طبعا إذا حتى يكون التعبير دقيق، صرح جمع من أرباب الحواشي أن القطاع وإن كانت صيغة مبالغة، يعني حتى لا ينصرف ذهنك مثلا عندما نقول علماء الأصول يعني الميرزا النائيني المحقق العراقي كذا، لا، بعض الشراع على الرسائل على الكفاية على غير ذلك صرحوا بأن المراد من القطاع القطاع وإن كانت صيغة مبالغة، إلا أنها غير مقصودة في مقامنا. القطاع بمعنى ماذا؟ كثير القطع لغتان، لكن المقصود هنا من القطاع هو الإنسان الذي يقطع من دون مبررات موضوعية. الإنسان الذي يقطع من دون أن يكون لديه مبررات موضوعية، ولو كان قد قطع في حياته مرة واحدة، هذا القطع الذي نشأ من مبررات غير موضوعية هو الذي نقول عنه قطع القطاح، ولو كان مرة واحدة. فبناء على ذلك تكون أفعل التفضيل على خلاف بابها، عفوا صيغة المبالغة على خلاف بابها، لأن باب صيغة المبالغة تدل على الكثرة، وهنا ليس المقصود الكثرة، كان كثيرا أو قليلا مرة واحدة يصدق عليه أنه قطع. والظاهر أن المصنف رحمة الله عليه يميل إلى هذا التفسير، حيث إن تفسير القطاع بهذا المعنى يتلاءم مع تقسيم الإصابة إلى قسمين، إصابة القطع في قطعه وإصابة القاطع في قطعه، الذي لا يواجه مبررات موضوعية لا يقال له قاطع مصيب، من هنا تولد عنده قطع القطاع. طبعا أشار قبل ذلك إلى نكتة، إلى أن هذا التقسيم للإصابة لا يختص بالكاشف التام بالقطع، بل يجري أيضا بالمراتب الأخرى من مراتب التصديق مثل الظن بجميع مراتبه، لأن الظن مفهوم ماذا؟ وشكك له مراتب متعددة من 99 إلى ماذا؟ إلى 51، كله يسمى ظن. أيضا الظن قد يتصف بالإصابة بالمعنى الأول وبالإصابة بالمعنى الثاني. مثلا الآن إذا واحد معلوم الكذب، هذا دائما يكذب. الآن إذا جاءنا وأخبرنا، فلو حصل لي ظن من كلامه، هذا لا أكون قد واجهت مبررات موضوعية تقتضي حصول الظن، لأن الكاذب عادة عند العقلاء لا يحصل من كلامه ماذا؟ ظن. يحصل نسبة مئوية ضئيلة لكن لا يحصل ظن، فأنا غير مصيب بالمعنى الثاني. نعم ربما أكون مصيب بالمعنى الأول إذا كان ظني موافق للواقع، لأن المعروف في الكذب ليس من الضروري دائما أن يكذب. التفت جيدا. فبناء على ذلك يكون مراد الشهيد رحمة الله عليه من القطاع ماذا؟ ليس هو كثير القطع، بل القاطع الذي يقطع من دون مبررات موضوعية ولو كان ذلك لمرة واحدة. فإذا صيغة المبالغة ليست على بابها، لكن نحن إذا لاحظنا أصل تطور المسألة وأنها نشأت من الشيخ كاشف الغطاء، الشيخ كاشف الغطاء لم يعبر بالقطع وإنما عبر بماذا؟ بكثير القطع. وبعد كثير القطع لا يعقل أن يكون مقصودا من كثير القطع ولو مرة واحدة، خصوصا مع مقابلته لكثير الشك. اتفقنا؟ نعم ينبغي أن نقول هكذا، ولعل هذا هو المقصود، أن من باب تنقيح المناط نعمم على ماذا؟ على من يقطع ولو مرة واحدة بماذا؟ بمبررات غير موضوعية. فحينئذ الاصطلاح نحافظ عليه، لكن من باب تنقيح المناط نعمم عليه، لأن المناط في عدم الحجية لو كنا نقول بها واحد، لأن الكفرة ليست هي التي توجب هذا الشيء. فبناء على ذلك وقع الكلام بينهم في أنه هل يمكن سلب الحجية عن قطع القطاع أم لا؟ طبعاً في المستقبل إن شاء الله تبحثون ربما في الخارج أنه ما هو المقصود أو ما هو مقصود الشيخ كاشف الغطاء. هناك 7 احتمالات يمكن أن يحمل عليها كلام كاشف الغطاء. على بعض هذه الاحتمالات يكون كلامه صحيحا وخارجا عن محل النزاع. أذكر لك احتمال واحد فقط لأجل إثراء البحث نوعا ما. بقرينة مقابلة كثير القطع في كلامه لكثير الشك، والشك إنما هو في أي شيء الذي نبحث عنه في الصلاة، في عدد ركعات. سوف يأتي إن شاء الله معنا وتقدم في الحلقة الثانية، يعني إذا استعملنا هذا الاصطلاح لا يكون فيه حزازة، لأنه تقدم في الحلقة الثانية أن القطع ينقسم إلى قطع طريقي وقطع موضوعي. هذا الشك الذي يبحث عنه في الصلاة هو في الحقيقة شك موضوعي، فبهذه القرينة يكون القطع المقصود منه القطع الموضوعي، والقطع الموضوعي لا مانع من سلب الحجية عاد. ليه؟ لأن ما معنى القطع الموضوعي؟ أن الشارع المقدس يجعل القطع موضوع لحكم شرعي، لأن القطع مجرد طريق إلى الحكم الشرعي. لا، القطع يولد الحكم الشرعي، إنه إذا وجد الموضوع يترتب عليه الحكم. فإذا هذا الأمر بيد الشارع. بيد الشارع ماذا يفعل؟ بيد الشارع أن يأخذ نوع من القطوعات في موضوع حكمه ولا يأخذ نوع آخر. يعني بيد الشارع أن يقول لك أيها المكلف، إذا قطعت من طريق معين فيجب عليك كذا، لأن هذا الموضوع موضوع جعلي. الموضوع الجعلي بيد الجاعل توسيعته وتضييقه، ليس أمر يرتبط بحكم العقل. حتى نقول العقل إذا المناطق عنده في الحكم في المنجزية هو الانكشاف التام أو مطلق الانكشاف، فحينئذ لا يقبل التفكيك بين الانكشاف وبين المنجزية. القطع المنجز أي قطع؟ القطع الطريق إلى قطع الموضوع. نلتفت إلى هذه النقطة. فالبعض حمل كلام كاشف الغطاء على أن مقصود من القطع الذي لا يعتني بقطعه أي قطع القطع الموضوع. وسوف يأتي إن شاء الله في المستقبل في مناقشة الأخباريين أن المصنف يعترف بأن القطع الموضوعي يقبل التفكيك. أن تجعل قطع دون قطع في موضوع حكمك هذا أمر باختيارك. خب كيف ما كان، النتيجة النهائية لو كان مقصود الشيخ كاشف الغطاء من القطاع القطع الطريقي، خب فهذا دليله واضح، فكلامه واضح البطلان، لأنه تقدم أن تمام المناط لحكم العقل في التنجيز ما هو؟ هو الكاشفية، والكاشفية موجودة في القطع. فإن ردع الشارع عن هذا القطع إما بحكم واقعي أو بترخيص ظاهري، الردع عنه بحكم واقعي يلزم اجتماع النقيضين إما واقعا واعتقادا وإما اعتقادا. القطع بترخيص ظاهري لا يكون، لا يرى القاطع نفسه مقصودا من هذا الترخيص لأنه أخذ في موضوعه الشك، والمفروض أن هذا الرجل قاطع. ملتفت جيدا. فلذا المصنف هنا اختصر النتيجة اعتمادا على ما تقدم في الدروس السابقة. هذا بالنسبة لمن؟ للقطاع. أما بالنسبة لبحث التجري، أولا ما هو التجري؟ هذا مهم جدا أن نلتفت إلى هذه النقطة، نفهم التجري ما هو. لا، هو المناطن الحكم عام اعتمادا على أنه الشيخ كاشف الغطاء عبر بالكثرة، عبر بالكثرة، فالكثرة إذا نريد أن نعبر عنها بصيغة واحدة ليس إلا صيغة المبالغة، اتفقنا؟ والأمر سهل في هذه. الآن نحن نستطيع إذا تلتفت جيدا إلى كيف نحصل هذه التقسيمات. عندنا تقسيمان للقطع، التقسيم الأول أن يطابق الواقع، هذا التقسيم الأول أن يطابق الواقع أو لا، هذا هو التقسيم الأول للقطع. فالقطع إما أن يطابق الواقع أو لا يطابق الواقع. وعندنا تقسيم آخر، إما أن يعمل القاطع على وفق قطعه أو لا يعمل، هذا تقسيم للقطع باعتبار الإصابة وعدمها، وهذا تقسيم للقطع بأي اعتبار؟ باعتبار العمل على وفقه وعدم العمل على وفقه. إذا ضممنا أو إذا لاحظنا هذا التقسيم الثاني مع التقسيم الأول تكون الأقسام كم؟ أربعة، ناتجة من ماذا؟ 2 ضرب 2 أو 2 زائد 2، 2 ضرب 2 حتى تتبادل الأقسام. سابقا في المختصر شرحنا هذا حتى لا يحصل اشتباه. فحينئذ نحصل أقسام أربعة. تعال إلى القسم الأول، أن يطابق القطع الواقع ويعمل القاطع على وفق قطعه. القسم الأول إذن أن يطابق القطع الواقع ويعمل القاطع على وفقه. هذا ماذا نسميه؟ هذا الرجل نسميه مطيعا. فالمطيع من هو؟ هو الشخص الذي طابق قطعه الواقع وعمل على وفق قطعه. شوف، قطع بأن صلاة الظهر واجبة فقام وصلى، تبين بعد ذلك أن فعلا صلاة الظهر كانت واجبة. الشق أو القسم الثاني أن يطابق القطع الواقع لكن لا يعمل على وفق قطعه. ولا يعمل على وفق قطعه، هذا ماذا نسميه؟ عاصي. فالعاصي هو الإنسان الذي يقطع بشيء ويكون قطعه موافقا للواقع ولكن ماذا؟ لا يمتثل، هذا نسميه عاصي. القسم الثالث، نأتي إلى هذه أو لا، هذا هذان القسمان يرتبطان بهذا الشق أن يطابق الواقع. القسم الثاني لا يكون القطع مطابقا للواقع لكن القاطع يعمل بقطعه. لا يطابق الواقع ويعمل على وفقه، لا يطابق الواقع. مثلا قطعت أنا أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب، فقمت ودعوت، بعد أن دعوت وجدت رواية تدل على عدم وجوبه أو أخبرني المعصوم عليه السلام بعدم وجوبه، هذا الرجل يقال له ماذا؟ منقاد. الصورة الرابعة، لا يطابق الواقع ولا يعمل على وفقه، هذا ماذا نسميه؟ تجري. فإذا بالحصر العقلي الأقسام كم؟ أربعة. ليش؟ لأنها تدور بين النفي والإثبات. فاتضح لدينا إذن ما المقصود من المتجري. المتجري الإنسان الذي قطع بشيء ولم يمتثل ثم تبين له أن قطعه مصيب، أن قطعه غير مصيب. مثلا قطعت أن هذا خمر وأعلم بأن شرب الخمر حرام وشربت، بعد أن شربت تبين لي أنه خل، فأنا لم أرتكب الحرام الواقعي، لكن عندما أنا ارتكبت هذا الشيء كان منجزا، كانت الحرمة منجزة في حقي. ملتف جيدا، لأنه متى انكشف لي الخلاف؟ بعد العمل. إذن حصلنا هذه، اتضح لدينا عندما يقال في الأصول مطيع عاصي منقاد متجري، هذا هو المقصود من هذه الأمور. لا شك ولا ريب أن المطيع يستحق الثواب وأن العاصي يستحق العقاب. طبعا في بحث في علم الكلام فقط نلفت النظر إليه، أنت في المستقبل تريد تحقق به، هذا بحث آخر، أنه عندما نقول المطيع يستحق الثواب، هناك بحث في الكلام أن الثواب هل هو بالاستحقاق أو أنه باللطف والتفضل. اتفقنا؟ طبعا هنا مقصود علماء الأصول عندما يقول يستحق الثواب ليس مقصود المعنى الدقيق، لأن بعض علماء الأصول يرون في الكلام أنه من باب التفضل، بعضهم يرون أنه من باب الاستحقاق، مع أن نجد في الأصول كلهم يعبرون بالاستحقاق. اتفقنا؟ نعم، العاصي يستحق العقاب بالاتفاق من باب يستحق العقاب من باب الاستحقاق. اتفقنا؟ خب، يستحق أن يعاقب، فربما لأجل المقابلة بينهما تساهلوا في التعبير وعبروا أيضا في الطرف الآخر بالاستحقاق، وإلا في نظر معتد به يرى أن الثواب إنما هو بماذا؟ بالتفضل واللطف وليس بالاستحقاق. يعني لا يوجد للعبد حق على المولى أن يعطيه ثوابا، وجماعة من علماء الكلام يقولون لا، ما دام المولى قد وعد بإعطاء الثواب فهو أدخل على نفسه هذه الحقية فأصبح حقا للعبد عليه. المهم في هذه المسألة يوجد ماذا؟ خلاف، فلا يلتبس الأمر عليك أنه عندما يعبرون بهذا التعبير أن كل علماء الأصول اتفقوا على هذه النظرية في علم الكلام، لا، إنما هذا من باب المسامحة في التعبير. فإذا لا شك أن المطيع يستحق ماذا؟ الثواب، وأن العاصي يستحق العقاب، وإنما الكلام أين؟ في المنقاد والمتجري. فهل البحث في المنقاد من أي جهة؟ أن المنقاد هل يستحق الثواب، والبحث في المتجري من أي جهة؟ أن المتجري هل يستحق العقاب. لكن علماء الأصول كانت جل تركيزهم على ماذا؟ على التجري، ولم يذكروا المنقاد إلا استطرادا. لماذا؟ لوضوح أنه إذا اتضح حال أحد هذين الشخصين يتضح حال الآخر، فما في داعي لتثنية البحث، صار واضح هذا كاستلاح. أيضا هناك نكتة ينبغي أن نتوجه إليها، أن التجري لا يختص بالقطع، حتى في الأدلة الضمنية المعتبرة يوجد يتصور التجري، كما لو قامت أمارة معتبرة على وجوب أو حرمة وخالف المكلف هذه الأمارة فيعد ماذا؟ متجري. فإذن التجري يجري أيضا في الأمارات كما يجري في القطع، يجري في الأمارات. أما في الأصول العملية هل يجري التجري أو لا؟ الأصول العملية على قسمين، أصول ترخيصية مؤمنة وأصول ماذا؟ تنجيزية تدخل شيء في العهدة. مثل ماذا الأصول المؤمنة؟ كأصالة البراءة، كاستصحاب عدم التكليف، هذان الأصلان من الأصول المرخصة المؤمنة. أصول المنجزة مثل ماذا؟ مثل أصالة الاشتغال، مثل استصحاب بقاء التكليف. في الأصول المؤمنة لا معنى للقول بجريان التجري، ما في إدخال شيء في العهدة حتى نقول قد خالفت فتستحق ماذا؟ فتستحق العقاب. نعم في الأصول التنجيزية أيضا هناك مجال لجريان التجري، مثلا قامت أصالة الاشتغال، مثلا لنفترض هذا المورد من موارد الاحتياط، فأنت وأنت تركت العمل بالاحتياط وتبين في الواقع أن معك حق ما كان يجب أن تحتاط، فيقع الكلام أيضا في أن المتجري يستحق أو لا يستحق. نعم إذا كان هكذا من باب أن الإنسان حصل لديه قطع بالاحتياط، فحينئذ يدخل في بحث القطع لا في بحث الأصول العملية كيفما كان. طب إذا كان الأمر كذلك، لماذا العلماء فقط ذكروا التجري وين؟ في بحث القطع. خب باعتبار أنه إذا بحثوه مرة واحدة يتضح الحال في الظن وفي الأصول العملية، بعد ما في داعي للتكرار، وباعتبار أن القطع هو أقوى الحجج بحثوه في القطع. طبعا قبل الشيخ الأعظم، إذا تتذكرون في أول بحث القطع قلنا عنوانة القطع في علم الأصول قبل الشيخ الأعظم ما كانت موجودة، يعني بحث اسمه بحث حجيات القطع ومتفرعات هذا البحث الذي الآن نبحثها غير موجودة في كتب الأصول، لكن مع ذلك بحث التجري موجود في الكتب الأصولية وفي الكتب الفقهية. الشيخ الأنصاري في أول بحث التجري في الرسائل ينقل عن العلامة عن الشهيد في بعض كتبهم الفقهية شيء عن التجري فراجع هناك. أما في الكتب الأصولية فصاحب الفصول تعرض لبحث التجري في الأصول على ما في ذهنه مرتين، واحدة من هاتين المرتين في بحث الاجتهاد والتقليد من الفصول، تفهمنا؟ ولا ما في بحث اسمه قطع هناك حتى يبحثوا في ضمن القطع، لمناسبة هناك تعرض له في بحث الاجتهاد والتقليد كيفما كان. هذه هي حقيقة توضيح هذا الاصطلاح. في بحث التجري يوجد جهات متعددة، طارة نبحث عن حرمة الفعل المتجرى به. شوف الآن أنا قطعت أن هذا خمر وشربته، أين الفعل المتجرى به؟ شرب الماء، تبين في الواقع أنه ماء، فيقع الكلام أنه أن شرب الماء المقطوع بخمريته هل يكون محرما؟ هذا بحث عن أي شيء؟ عن الحرمة وعدم الحرمة، وهذا واضح أن البحث لا يكون بحثا أصوليا، البحث عن الحكم الشرعي ليس بحثا أصوليا، هذا مثل البحث عن حرمة لحم الأرنب، هذا بحث ماذا؟ فقه. فإذا بحث التجري فيه جهة فقهية. هناك بحث آخر وهو أن المتجري يستحق العقاب والمنقاد يستحق الثواب، هذه جهة كلامية. هناك بحث ثالث وهو أن التجري وفعل المتجرى به هل هو قبيح حتى ينقح لنا الصغرى للكبرى الأصولية، هل يحكم العقل بقبحه حتى يتنقح لنا الصغرى للكبرى الأصولية بأن ما حكم به العقل حكم به الشرع، هذا البحث يكون بحثا أصوليا، تنقيح كبرى تنقيح صغرى لكبرى أصولية، ملتفت جيدا، فإذا في التجري يوجد هذه الجهات الثلاث من البحث، بإحدى الجهات يكون البحث فقهي، وبإحدى الجهات يكون البحث كلامي، وبالجهة الثالثة يكون البحث ماذا؟ أصولي. ونجد أن علماء الأصول في الكتب المطولة تعرضوا في الأصول لهذه الجهات الثلاث، يعني للجهة الفقهية والكلامية والأصولية، لذا توسع بحث التجري عندهم. صار واضح أصل المطلب؟ طب الآن بقية البحث أتصور ما في وقت نطبق العبارة. حجية القطع غير المصيب وحكم التجري. هناك معنيان للإصابة، أحدهما المطلب السهل نقرأه بسرعة، إصابة القطع للواقع، بمعنى كون المقطوع به ثابتا، أو فقل أن يتطابق المعلوم بالذات مع المعلوم بالعرض، أن توافق الصورة الذهنية للمعلوم للموجود الخارجي. والآخر إصابة القاطع في قطعه، بمعنى أنه كان يواجه مبررات موضوعية لهذا القطع ولم يكن متأثرا بحالة نفسية ونحو ذلك من العوامل. وقد يتحقق المعنى الأول، يريد أن يقول أن النسبة بين المعنيين هي عموم وخصوص من وجه، فقد أشار إلى جهة الاختلاف. وقد يتحقق المعنى الأول من الإصابة دون الثاني، فلو أن مكلفا قطع بوفاة إنسان لإخبار شخص بوفاته وكان ميتا حقا، غير أن هذا الشخص، أي شخص المخبر يعني، كانت نسبة الصدق في إخباراته عموما بدرجة 70%، فقطع المكلف مصيب بالمعنى الأول لأن قطعه وافق الواقع، ولكنه غير مصيب بالمعنى الثاني، ليس معه حق أن يقطع لأن خبر الواحد لا يفيد القطع، لأن درجة التصديق بوفاة ذلك الإنسان يجب أن تتناسب مع نسبة الصدق في مجموع أخباره. ونفس المعنيين من الإصابة، يقول هذا التقسيم ليس مختص بالقطع بل يجري في الظن، ونفس المعنيين من الإصابة يمكن افتراضهما في درجات التصديق الأخرى. فمن ظن بوفاة إنسان لإخبار شخص بذلك وكان ذلك الإنسان حيا فهو غير مصيب في ظنه بالمعنى الأول، ولكنه مصيب بالمعنى الثاني إذا كانت نسبة الصدق في إخبارات ذلك الشخص أكثر من 50%. ونطلق، التفت إلى هذا الاصطلاح، ونطلق على التصديق المصيب بالمعنى الثاني اسم التصديق الموضوعي. منشأ التسمية لأن القاطع أو الضان كان يواجه مبررات موضوعية. يعني ما معنى المبرر الموضوعي؟ يعني هذا المبرر لو أعطيناه لكل شخص فيترتب عليه الأثر والتصديق، في مقابل المبرر الذاتي الشخصي الذي مختص به ولا يجري عندك. إذن ونطلق على التصديق المصيب بالمعنى الثاني اسم التصديق الموضوعي واليقين الموضوعي، وعلى التصديق غير المصيب بالمعنى الثاني اسم التصديق الذاتي والقطع الذاتي. تفت جيدا، في الأول قال اليقين الموضوعي، في الثاني ماذا قال؟ القطع الذاتي. ليش غير الاصطلاح؟ لماذا لا يقول اليقين الموضوعي واليقين الذاتي، أو القطع الموضوعي والقطع الذاتي؟ حتى لا يحصل التباس، لأنه عندنا سوف يأتي، عندنا القطع ينقسم إلى قسمين، قطع طريقي وقطع موضوعي، فلو هنا عبر عن اليقين الموضوعي بالقطع الموضوعي لالتبس الأمر مع هذا الاصطلاح والاصطلاح الآتي، فلذا غير التسمية. واضح هذا المطلب؟ وانحراف التصديق الذاتي عن الدرجة التي تفترضها المبررات الموضوعية له مراتب، وبعض مراتب الانحراف الجزئية مما ينغمس فيه كثير من الناس، وبعض مراتبه يعتبر شذوذا. يعني كيف عندنا واحد وسواسي في الشك، عندنا واحد وسواسي في القطع، بسرعة يحصل له قطع. ومنه قطع القطاع، فالقطاع إنسان يحصل له قطع ذاتي، وينحرف غالبا في قطعه هذا انحرافا كبيرا عن الدرجة التي تفترضها المبررات الموضوعية. وقد عرفت سابقا وحجية القطع من وجهة نظر أصولية وبما هي معبرة عن المنجزية والمعذرية ليست مشروطة بالإصابة بأي واحد من المعنيين، لأنها لو كانت مشروطة بالإصابة بأحد المعنيين معنى ذلك أنه بالنسبة للمعنى الآخر الشارع ردع عن القطع، فنسأل هذا الردع بحكم واقعي أو بحكم ظاهري؟ إن كان بحكم واقعي يلزم التناقض، إن كان بحكم ظاهري لا يكون ترخيصا جادا لأنه لا شك حتى يلتفت إليه القاطع. صار واضح نفس الكلام السابق، والحمد لله رب العالمين.